قال عبد الله ابن عباس: فقمت إلى جنبه، قمت إلى جنبه. هو بات تلك الليلة لهذا الغرض، بات تلك الليلة لهذا الغرض، ليصلي ليشاهد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وليقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين. فصلى ركعتين. الفتل هنا للإذن حصل أولا لما قام ابن عباس، قام على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه عليه الصلاة والسلام وأداره إلى أن جعله على يمينه، إلى أن جعله على يمينه. قال: ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها. فتل الأذن يكون بتحريك اليد على الأذن، يكون بتحريك اليد على الأذن تحريكا رفيقا يسيرا. قال: ففتلها. جاء في بعض الروايات أنه عن ابن عباس أنه قال: إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل، يعني نوع من التأنيس والتنشيط لهذا الغلام الذي قام إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي. وهذا يستفاد منه أن الحركة اليسيرة في الصلاة وأيضا الحركة التي تكون من مصلحة الصلاة لا تؤثر على الصلاة، لا تؤثر على الصلاة. وأجد هذه فرصة للتنبيه: بعض الناس عندما يكون معه الجوال في جيبه ويرن، يرى أن الحركة في الصلاة تؤثر على الصلاة، ويترك الجوال في جيبه يخل بصلاة المصلين كلهم الذين في المسجد، وهذا من الخطأ وقلة الفقه في دين الله. فإذا نسي الإنسان الجوال وبدأ الصوت العالي، يجب عليه أن يضع يده في جيبه ويطفئ الجوال حتى لا يفسد على الناس خشوعهم وصلاتهم وعبادتهم. وهذه حركة من أجل الصلاة، لا تؤثر على الصلاة بل تتأكد وتتعين رعاية لصلاته هو وصلاة المصلين. فالحركة اليسيرة وأيضا الحركة التي من مصلحة الصلاة هذه لا تؤثر.